الدماغ يتصور ثم يرسل الصورة إلى القلب، والقلب يحكم. الدماغ بمنزلة ما يسمونه بالسكرتير، يجهز الأوراق ويصلحها ثم يرسلها إلى الملك ويقول ماذا تأمر. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نص واضح أن العقل يكون بالقلب، وأن محل هذا القلب هو الصدر. وبهذا نرد على من قالوا إن المراد بقوله قلوب يعقلون بها القلوب المعنوية وهي الدماغ، وهي الدماغ. قل كيف الله يقول ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؟ نص صريح. ثم السنة أيدت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالتدبير للقلب، والتصور للدماغ، تصور للدماغ. قال الإمام أحمد رحمه الله: العقل بالقلب وله اتصال بالدماغ، واتصاله هو ما ذكرنا أن الدماغ يتصور ثم يرسل إلى القلب، والقلب يأمر بواسطة الدماغ، والدماغ يحرك الأعصاب. وبهذا التقرير يتبين لنا أن ما جاء به القرآن والسنة في هذه المسألة لا يخالف ما كان معروفا عند الأطباء اليوم. ومن فوائد هذا الحديث، من فوائد الآية الكريمة، أن إلقاء الرعب في قلب الأعداء من أكبر النصر، لقوله وهو خير الناصرين، ثم قال إيش؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فالرعب من أقوى أسباب النصر، وهو أمر معروف. هذا الرعب هل هو خاص في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يشمل ما يحصل لأعداء أتباعهم إلى يوم القيامة؟ الثاني هو الثابت، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ومن فوائد هذه الآية إثبات الأسباب لقوله بما أشرك، لأن الباء للسببية، وإثبات الأسباب هو الحق. والأسباب إما شرعية وإما حسية، وإنكارها سفه في العقل وضلال في الدين، لأن النصوص قد تكاثرت وتجمعت على إثبات الأسباب. دخول الجنة لا يحصل إلا بسبب، والنجاة من النار لا يحصل إلا بسبب، الولد لا يحصل إلا بسبب، الرزق لا يحصل إلا بسبب، كل شيء لا بد له من سبب. فإنكار الأسباب ضلال في الدين وسفه في العقل. ومن العجب أن الأشاعرة ومن نحى نحوهم في هذا الباب يقولون إن الله تعالى يوجد الأشياء بلا واسطة، وتقول الأشياء بتدبيره مباشرة بلا واسطة، لأنهم يقولون لو أثبتنا الواسطة وجعلنا لها تأثيرا لكان هذا نوعا من الشرك بالله. فمثلا يقولون: لا أثر للسكين في قطع اللحم، لا أثر للسكين في قطع اللحم، ولا أثر للحجر في كسر الزجاجة. كيف يعني؟ إنسان أتى بلحم وجعله يقطعه في السكين، يقول لا أثر للسكين في قطع اللحم. من القاطع؟ الله. إنسان رمى الزجاجة بحجر فانكسرت، لا أثر. بالحجر في كسر الزجاجة. من اللي كسرها؟ الله. لأنك لو قلت إن السكين قطعت اللحم أشركت بالله، لو قلت إن الحجر كسر الزجاجة أشركت بالله. إذن الأسباب لا تؤثر. طيب كيف لا تؤثر؟ نحن نشاهد هذا. قال هذا خلقه الله عندها لا بها، خلقه الله عندها لا بها. سبحان الله، لو أتيت بعصا مو سكين وأردت تقطع اللحم ما يقطع. لو لو لو لو أرسلت ريشة على زجاجة ولصقت بها من شدة حذفك إياه تكسرها؟ لا تكسرها. إذن لا يمكن أن ننكر هذا الشيء، هذا سفه العقل. لكننا نقول هذه الأسباب لا يوجد بها المسبب بذاتها، وإنما يوجد بما أودع الله فيها من القوى التي خلقها الله عز وجل. واضح؟ من ذلك الرعب يلقى في قلوب الذين كفروا لسبب ولا لغير سبب؟ بسبب، وهو الإشراك. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان الرعب يلقى في قلوب الذين كفروا لإشراكهم، فإن الأمن يلقى في قلوب الذين آمنوا لتوحيدهم. أليس كذلك؟ لأن ما ثبت للشيء ثبت ضده لغد، فإذا ثبت الرعب للكفار بسبب إشراكهم ثبت الأمن للمؤمنين بتوحيدهم. ويدل لهذا قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم الشرك كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال إنما ذلكم الشرك، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم. طيب، إذن كلما كان الإنسان أشد إيمانا بالله وأشد توحيدا له كان أشد أمنا واستقرارا، وهذا شيء مجرد، لأن من كان أشد إيمانا وتوحيدا لله كان أقوى توكلا عليه. ومن أقوى أسباب الأمن ومصابرة الأعداء إيش؟ التوكل على الله عز وجل. حتى إن من الناس من يقوم توكله على الله مقام الدواء في الشفاء، كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله وهو واقع. بعض الناس يكون عنده قوة توكل على الله ويشفى بدون علاج بسبب قوة توكله على الله. وقد أشار إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما ذكر أن الدواء بالمحرم ليس ضروريا، حتى يقال إن الدواء بالمحرم جائز للضرورة. قال هذا ليس ضروريا. لماذا؟ لأن المريض قد يشفى بدواء آخر، وقد يشفى بالقراءة. قال وقد يشفى بقوة التوكل على الله. وقد مرض أبو بكر رضي الله عنه فقيل له ألا ندعو لك الطبيب؟ قال إنه قد رآني وقال لي وقال إني أفعل ما أريد. من يعني به؟ الله عز وجل. فالحاصل أن نقول إن الإنسان كلما قوي إيمانه بالله وقوي توحيده ازداد أمنا وطمأنينة واستقرارا، وهذا أمر مشاهد مدرك بالحس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا دليل لأحد على شركه، بقوله ما لم ينزل به سلطان. ومن فوائدها النداء والإعلان عن سفه هؤلاء المشركين لكونهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. لو كان لهم دليل لعذروا، لكن لا دليل لهم، وهذا إنجاء عليهم وإعلان بسفههم. ومن فوائد هذه الآية إثبات الجزاء لقوله ومأواهم النار، ومنها ومن فوائدها إثبات أن النار مأوى الكافرين الذين أشركوا بالله. فنحن نشهد بأن كل كافر مشرك فمأواه النار، ولكن هل نشهد لهذا، هل نشهد بهذا لعين الشخص؟ نعم لا لا لا نشهد له، ولكننا نقول إننا نعامله في الدنيا معاملة الكافر. فمثل لو مات زعيم من زعماء الكفرة كزعيم الروس أو زعيم أمريكا أو ما أشبه ذلك، نحكم بأنه كافر وأن كل كافر في النار، وأن كل كافر في النار، ونحكم بأنه كافر فلا نصلي عليه ولا نكفنه ولا ندفنه مع المسلمين ولا ندعو له بالرحمة. لكن مسألة الجزاء هذا ندخله في العموم، نقول كل كافر فإنه في النار. ومن فوائد الآية الكريمة ذم النار ومثواها والعياذ بالله، لقوله تعالى وبئس مثوى الظالمين. وصدق الله عز وجل، فإن أبأس دار وأقبح دار وأخبث دار هي النار، ولهذا استحقت هذا الوصف من الله عز وجل، وهو قوله وبئس مثوى الظالمين. ثم قال تعالى نعم القلب الصناعي هو لا بد أن يعني يدخله مثلا العروق ويحصل منه حركة، هذه الحركة يمكن أن نفسرها بأنها أمر من القلب يصدر سواء عاد بشيء ثابت بخلقة الله عز وجل أو بالصناعة. نعم إيش؟ نعم. لو مات أحد كفار اليوم لماذا نقول إنه في النار؟ نعم. عن علم أن الله عز وجل يقول ولو ترى إذ توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. صحيح، لكن هذا عام. لكن يعني هو مات على الكفر الآن. نعم. يقول إن الله ثالث ثلاثة ويشرك. نعم. لماذا نقول إن هذا يدخل النار؟ ما نقول، المعين غير العموم. الآن لو مات واحد من الناس من المسلمين. ومات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل نشهده بالجنة؟ لا ما نشهد له بالجنة، لكن هذا أحسن عليك في احتمال أنه يعذب، في احتمال أنه يغفر له، لكن الكافر حتما أنه سيدخل النار. لا لا في الجنة ولو بعد التعذيب هو سيدخل الجنة، كل مسلم سيدخل الجنة حتى. بس كل مسلم أحسنت، نقول آدم كل كافر سيدخل النار، سيدخل النار. ولهذا قال من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد الشيخ الإسلام رحمه الله أو اتفقت الأمة على الثناء عليه كالأئمة الأربعة مثلا نشهد لهم بالجنة، لا لأن الرسول شهد لهم ولكن لأن الأمة أثنت عليه. وقد قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولما مرت جنازة من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس بأصحابه فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا قال وجبت، قالوا وما وجبت؟ قال أما الأول فوجبت له الجنة وأما الثاني فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. نعم نعم. هذا ما يدل على جواز تبشير الكفار بأعينهم إذا ظهر بأعينهم يعني. بس هذا الأفضل حديث ولا عين؟ حرر الأفضل حديث ونشوف. نعم. شيخ المسلم ما نشهد له بالجنة لأنه قد يكون كما قال الرسول يعمل فيما يرى ثم الكافر يعني كافر. البخاري روى الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. كلهم قالوا ما نشهد لأحد معين، لكن يكفي أن نقول الأصل في هذا أنه من أهل النار. الأصل في هذا الذي مات على الكفر أنه من أهل النار، هذا هو الأصل. لكن هل نزم بالأصل؟ يجوز أنه في آخر لحظة من حياته أقلى فيه في قلبه الإيمان. شيخ إيه نعم نعم نعم، إذا كان قد تاب ولم يحضره الموت فالله يتوب عليه. أنا أدري. على كل حال لاحظ يا أخوان، شهادتنا له بالنار لا توجب له النار، وعدم شهادتنا له بالنار لا تمنع عنه النار. إذن ما فائدتنا أن نقول أن نلزم أنفسنا بالشهادة لهذا الشخص المعين بالنار؟ ما الفائدة؟ يعني أن المسلم يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. ما قال المسلم وهو مؤمن الرجل. إن الرجل لا يعمل يختص بالمسلم هذا يعني. ما تخصص. ولقد صدقكم الله وعده إذ تخطونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم إلى آخر. سبق لنا في الدرس الماضي ما يدل على إثبات الأسباب. من أين فهد؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. طيب، هل تعرف خلافا العلماء في تأثير الأسباب؟ نعم. هذا قولان. الثالث يقول لا نقول إنهم تأثير الأسباب. نعم، إن لا تأثيرا لكن بتقدير الله عز وجل وليس بذاته. تمام. قوله ما لم ينزل به سلطانا، الله، هل يدل على أن هناك شركا أنزل الله به سلطانا؟ هذه الآية نص على أن كل أنواع الشرك لا سلطان. إذن فالقيد لبيان أن كل شرك ليس له سلطان. إيه، لكن يسمي العلماء مثل هذا القيد. نعم داود، لبيان الواقع أن كل شرك لا يمكن أن يكون به سلطان. طيب، قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده، هذا مبتدا درس اليوم. فيقول عز وجل ولقد صدقكم الله وعده، وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. المؤكد الأول القسم المقدر، لأن التقدير والله لقد. والثاني اللام. والثالث قد. فهذه ثلاثة مؤكدات في هذه الجملة. صدقكم الله وعده، أي أنجزه لكم. وقوله وعده منصوب بنزع الخافض، أي صدقكم الله في وعده، أي فيما وعدكم به من النصر. يقال صدقه ويقال صدقه، وبينهما فرق. فإذا قيل صدقه يعني أخبره بالصدق، وإذا قيل صدقه أي قال إنما أخبرت به صدق. فالتصديق من المخاطب للمتكلم، والصدق من المتكلم للمخاطب، من المتكلم للمخاطب. فمعنى قوله تعالى صدقكم الله وعده أي أنجز لكم الوعد، فصار ما أخبركم به صدقا. قالوا وإن ووعده منصوب بنزع الخافض، والتقدير في وعده، والنصب بنزع الخافض مضطرد مع أن وأن، وأما في غير هذا الموضع فليس بمضطرد. قال ابن مالك في الألفية وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أيده، يعني نزع الخافض يضطرد مع أن وأن بشرط أن يؤمن اللبس. نعم. ولقد صدقكم الله وعده أي ما وعدكم به من النصر. ثم بين موضع هذا الصدق فقال إذ تحسونهم بإذنه، فإذ هنا ظرف متعلق بصدق، أي صدقكم وعده حين حسستموهم بإذنه. وقول إذ تحسونهم بإذنه مضارع عبر به عن شيء ماضي على تقدير حكاية الحال، لأن القاعدة أن نعبر عن الماضي بصيغة إيش؟ الماضي، أن نعبر عن الماضي بصيغة الماضي، فيقال قام زيد، لكنه هنا عبر عن الماضي بصيغة الحاضر لحكاية الحال لتقريب تصور الماضي في الذهن، لأن الماضي قد انقضى، فربما يكون الإنسان ناسيا له، فإذا صيغ بصيغة المضارع صار الماضي كأنه إيش؟ كأنه حاضر. وهذا ما يعبر عنه النحويون بحكاية الحال، حكاية الحال الماضية كأنها الآن واقعة، من أجل أن يكون ذلك أقرب لحضورها في الذهن. وقول تحسونهم بإذنه الحس القتل أو أشد القتل، الحس يعني القتل أو أشده. نعم. تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم أشد قتلة بإذن الله الكوني والشرع، بإذنه الكوني لأنه قد وقع، وكل شيء قد وقع فإن الله قد أذن به كونا، وبإذنه الشرعي لأن الله تعالى قد شرع لنا أن نقاتل الكفار، فيكون قتلنا لهم مأذونا فيه شرعا. إذن في هذا المثال، في هذه الآية اجتمع الإذنان، إيش؟ الكوني والشرع. وقول إذ تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم بإذنه، هذا نصر. فإن قال قائل وهل قتل أحد من الكفار في يوم أحد؟ فجواب نعم، قتل منهم أكثر من 9 رجال أو 9 رجال، وانهزموا وفروا حتى رؤي النساء ينطلقن يصعدن في الجبل مذعورات كاشفات الرؤوس حاسرات السيقان، لأنهن قد هربن حيث أيقن بالأسر. وكانت الغلبة والعزة في أول النهار للمسلمين. ثم قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم إلى آخره، حتى قيل إنها ابتدائية وقيل إنها للغاية، أي صدقكم وعده إذ تحسونهم بإذنه إلى أن فشلتم. وعلى هذا فتكون إذا غير شرطية، يعني حتى وقت فشلكم. هذا وجه معروف، حتى للغاية، وإذا فشلتم أي حتى حين فشلتم، أي أن صدق الوعد والحص استمر إلى إيش؟ إلى أن فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. والوجه الثاني أن حتى ابتدائية، فالجملة مستأنفة، وتكون إذا على هذا الوجه تكون شرطية، وجوابها يذكر إن شاء الله. حتى إذا فشلتم، الفشل معناه الجبن والخور، حتى إذا جبنتم وخرتم وعجزتم عن الانتصار وتنازعتم في الأمر. المنازعة المخاصمة والاختلاف. وقول في الأمر، هل المراد بالأمر الشأن أو المراد بالأمر واحد الأوامر؟ على القول الأول يكون الأمر واحد الأمور، وعلى الثاني يكون الأمر واحد الأوامر. المعنى حتى وتنازعتم في الأمر، أي في الشأن، أي في شأنكم، أو في الأمر أي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ويكون الخطاب موجها إلى الرماة، وكانوا 50 رجلا أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير، وقال لهم لا تبرحوا مكانكم، تبقوا في الجبل سواء كانت لنا أو علينا. ولما رأوا المسلمين قد انتصروا وانهزم المشركون وصار المسلمون يجمعون الغنائم، أرادوا النزول من الجبل، فنازعهم أميرهم وقال لهم امكثوا اثبتوا، ولكنهم أصروا على النزول فنزل منهم أكثرهم. إذن يكون الأمر هنا واحد الأوامر، أي تنازعتم في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنكم من قال نبقى امتثالا لأمره، ومنكم من نزل اغتناما لكسب الغنيمة. عرفتم الآن؟ طيب، والمعنيان متلازمان، لأنه لما اختلفوا في أمر الرسول تنازعوا في شأنه، تنازعوا في شأنهم أي في أمره. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وعصيتم من؟ عصيتم الرسول، لكن لم يذكر المفعول به كراهة لذكره، حيث إنه يكون أشد وقعا وتوبيخا، وكان الله عز وجل أراد أن يوبخهم بطريق لين. قال عصيتم، ما قال الرسول، قال عصيتم، لأن هذا أهون مما لو صرح به وقيلوا عصيتم الرسول، فإذا قال عصيتم الرسول صار أشد وقعا في التوبيخ. وقوله من بعد ما أراكم، أراكم من فاعل؟ الله، يعني من بعد ما أراكم رؤيا عين ما تحبون من النصر وهزيمة أعدائكم. بقي علينا أن نقول أين جواب الشرط على الوجه الثاني في إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. قال بعضهم إن جواب الشرط تنازعتم، حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيتم، وعلى هذا الوجه تكون الواو زائدة. وقال بعضهم جواب الشرط عصيتم، أي حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وقال بعضهم جواب الشرط محذوف، تقديره انقسمتم قسمين، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هذه ثلاث أقوال. وقال بعضهم محذوف تقديره فاتكم النصر حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم إلى آخره فاتكم النصر. وقال بعضهم الجواب محذوف قطعا، والقول بأن الواو زائدة في تنازعتم وأنه جواب الشرط أو في عصيتم وأنه جواب الشرط قول ضعيف، لأن الحرف هنا حرف جاء لمعنى يفوت بفواته ما جاء من أجله، فالجواب إذن محذوف، وفائدة حذفه أن يذهب الذهن كل مذهب في تقديره، وكل شيء يقدر جوابا لإذا لا ينافي المقدر الآخر فإنه صالح. وعلى هذا ممكن أن نقول حتى وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فاتكم ما تحبون، أو فاتكم النصر، أو خذلتم، أو انقسمتم إلى قسمين. المهم أن كل هذه الاحتمالات صحيحة ولا تتنافي، فقد فاتهم النصر وانقسموا إلى قسمين وخذلوا، ولكن هذا من بلاغة القرآن، الحذف من أجل أن يكون أشمل للمعنى وأكثر، أشمل وأكثر للمعنى. نعم. ثم قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، من هنا تبعيضية أي بعضكم والبعض الآخر يريد، بعضكم يريد الدنيا والبعض الآخر يريد الآخرة. فالذين نزلوا لجمع الغنائم ظاهر عليهم أنهم يريدون الدنيا، والذين ثبتوا ظاهر عليهم أنهم يريدون الآخرة. وهذا على سبيل المثال، هذا على سبيل المثال، وإلا فالأمثلة كثيرة في الذين يريدون الدنيا والذين يريدون الآخرة، حتى في طلب العلم من الناس من يريد الدنيا ومن الناس من يريد الآخرة، من الناس من يريد الجاه والرفعة والسيادة، لأن العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف، ومنهم من يريد الآخرة أن يحفظ شريعة الله وأن يعلم عباد الله وأن يعمل وأن يتعبد لله على بصيرة وما أشبه ذلك. فهذا حال الناس كلهم، منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. نعم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلوون والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، هذه الجملة قلنا إنها مؤكدة بمؤكدات. نعم. القسم المحذوف واللام وقد أحسنت. قوله إذ تحسونهم فهد، وش معنى الحس؟ نعم. قوله تعالى حتى إذا فشلتم، معنى فشلتم أنت؟ لا الأخ هذا. إيه أنت؟ لا لا كن شجاع لا تهيأ. فشلتم مش معناه كيف؟ نعم جبنتم. أين؟ طيب أين جواب إذا في قوله حتى إذا فشلتم؟ مزيني نعم والواو زائدة، وقيل إنه عصيتم وعلى هذا أيضا الواو زائدة. نعم. وقيل انقسمتم إلى قسمين منكم من الدنيا ومنكم من الآخرة، وقيل فاتكم النصر، وقيل هو محذوف على كل حال وإنما حذف لأجل أن يتبدلن فيه كل مذهب. نعم. ويقدر كل تقدير. ويقدر كل تقدير، وهذا هو الراجح. نعم أحسنت. طيب قوله تعالى منكم من يريد، من هنا؟ تبعيضية، يعني بعضكم يريد الدنيا وبعضكم يريد الآخرة. ما مثال الذين يريدون الدنيا؟ عبد الله. الذين نزلوا من المكان الذي جعلهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الغنائم. طيب قولهم ثم صرفكم عنهم، ألها تعود على من؟ الدرس. طيب يقول الله عز وجل ثم صرفكم عنهم، ثم أي بعد أن صدقكم الله وعده بحسهم أي بقتلهم صرفكم عنهم، يعني بعد أن فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم صرفكم عنهم. وتأمل قوله صرفكم، فإن الصرف يقتضي إقبالا شديدا يعانى فيه المقبل حتى يصرف، كما تقول صرفت الدابة عن العلف وما أشبه ذلك، فيفيد بأن المسلمين كانوا مقبلين جدا على هؤلاء الأعداء لكن صرفوا عنهم مع شدة رغبتهم في القضاء عليهم، لأنه كان لهم النصر في أول الأمر لكن صرفوا عنه. وقوله ليبتليكم أي ليختبركم، هل تعرفون قدر الطاعة لله ورسوله؟ ويتبين من يقدر هذا الأمر أو لا يقدره. والابتلاء في الأصل الاختبار والامتحان، ويكون في الخير ويكون في الشر. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال سليمان لما رأى عرش بلقيس حاضرا عنده مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالخير ابتلاء والشر ابتلاء، الشر يبتلى به الإنسان ليصبر، والخير يبتلى به ليش؟ ليشكر. فكله ابتلاء. نعم. ولهذا قال ليبتليكم. ولقد عفا عنكم، هذه الجملة أيضا مؤكدة بثلاثة مؤكدات. القسم المقدر، لأن أصل ولقد أي والله لقد، واللام وقد. وإنما أكدت الجملة هنا والجملة هناك في قوله ولقد صدقكم، لأنه قد يتبادر من الوقائع خلاف ذلك. فمثلا في الجملة الأولى ولقد صدقكم الله وعده، قد يتبادر من كون الهزيمة في آخر الأمر على المسلمين أن الله لم يصدقهم وعده، فأكد ذلك بقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، وهذا نص. والثانية لما ابتلوا بهذه البلوى قد يتبادر إلى الذهن بأن الله سوف يعاقبهم على معصيتهم وتنازعهم وجبنهم، فقال ولقد عفا عنكم، فكان التأكيد هنا وفي أول الآية في غاية ما يكون من البلاغة، لأن المقام يقتضي إيش؟ يقتضي التأكيد. وقوله ولقد عفا عنكم، العفو بمعنى التجاوز، ويكون محمودا ويكون مذموما إذا كان مع القدرة فهو محمود، وعفو الله بلا شك مع القدرة لأنه قادر على أن ينتقم عز وجل، لكنه يعفو مع القدرة كما قال تعالى وكان الله عفوا قديرا. ويكون مذموما إذا كان مصدره العجز، إذا كان مصدره العجز فهو مذموم لا يحمد عليه الإنسان، لأن هذا يدل على ضعفه وعدم أخذه لحقه لنفسه بالحق. وقوله ولقد عفى عنكم يشمل كل من وقعت منهم المخالفة، وهذا من فضل الله عليهم. ويجدر بنا هنا أن نذكر قصة عجيبة. جاء رجل من الخوارج إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو مستظل في الكعبة، فوقف عليه بعد أن سأل عنه فقال من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن عمر. فوقف عليه وكان خارجيا، فسأله عن أمير المؤمنين عثمان، قال له أما علمت أن عثمان بن عفان تخلف عن غزوة بدر؟ قال بلى تخلف. قال أما علمت أنه فر يوم أحد؟ قال بلى فر. قال أما علمت أنه لم يبايع بيعة الرضوان؟ قال بلى. قال الخارجي الله أكبر كبر، يعني على أنه انتصر، لأنه إنما سأل هذه الأسئلة الثلاثة ليقدح في عثمان رضي الله عنه، فكبر الخارجي رحمك الله. لما كبر قال له أما وقد فعلت فسأحدثك، أما تخلفه في غزوة بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى ليمرض ابنته، ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مريضة، رقية زوجة عثمان، فتخلف ليمرضها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره. إذن هل يلام على هذا؟ لا يلام، تخلف بأمر الرسول ليمرض بنت الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهمه وأجره. وأما فراره في أحد فإن الله تعالى قال ولقد عفا عنكم، بعد العفو هل يبقى أثر الذنب؟ لا. وأما تخلفه عن بعث الرضوان فإنه لا يوجد أحد من بطون قريش أعز من البطن الذي منه عثمان، لأن بطنه قوي في قريش، فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أحق بأن يبعثه إلى قريش من عثمان، فبعثه إلى قريش ليفاوضهم لأن له مكانة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بايع المؤمنين تحت الشجرة أخذ بيده الكريمة ووضعها على اليد الأخرى وقال هذه عن يد عثمان، الله أكبر، فكانت يد النبي عليه الصلاة والسلام خيرا من يد عثمان لعثمان، أليس كذلك؟ سبحان الله، من حصل له هذه منقبة عظيمة. ثم قال اذهب بها إلى قومك، أو كلمة نحوها، يعني أنت جئت تريد أن تقدح في أمير المؤمنين، وصار الآن القدح صار ولله الحمد مدحا، صار مدحا. فمثل هذه المسائل ينبغي للإنسان أنه ينتبه لبعض الناس. بعض الناس ربما يسأل سؤالا ظاهره الاسترشاد ولكن يكون معناه النقد، فإذا جاء به على هذا الوجه ألقم الناقد حجرا، وصار هذا من فهمه. يقال إن واحد من الناس سأل أحد العلماء، هذا ما نبي يستجيب، فليكن حذرا. وعلى كل حال كل مقام له مقال، يعني ليس معنى نسيء الظن في كل واحد، لكن كل مقام له مقال. ابن عمر رضي الله عنه فهم من هذا الخارجي أنه يريد الطعن والقذف في عثمان فأجاب. نعم. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الله ذو فضل، ذو بمعنى صاحب، أي صاحب فضل على المؤمنين، يعني وأنتم منهم. ولذلك عفى عنكم. وهنا في الجملة إظهار في موضع الإضمار، إذ مقتضى السياق أن يقول